بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس سابق من كتابي أو في كتابي عمدة الفقه، عمدة لمعة الاعتقاد للإمام الموفق عليه رحمة الله، مبحث يتعلق بالإسراء والمعراج، يتعلق بالإسراء والمعراج. فما الفرق بينهما عندك يا خالد؟ ما الفرق بين الإسراء والمعراج؟ ها؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق. ها؟ الرحلة ليلة من الشام، والمعراج العروج من بيت المقدس إلى السماء. جزاك الله خير. نعم، فرق بين الإسراء وبين المعراج، الفرق بين الإسراء وبين المعراج، حادثتان وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مناما، أو كان بجسده وروحه؟ عندك أظن بجسده وروحه يقظة لا مناما، والدليل لا آية، نحن نريد آية. سبحان الذي أسرى بعبده، فأضاف الإسراء إلى عبده، والعبد هذا يشمل الروح والبدن، هذا هو الصحيح. لو كان بالروح ماذا سيقول الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بروحه، صح ولا لا؟ أو سبحان الذي أسرى بعبده مناما. فأضاف الله عز وجل هذا الإسراء والمعراج إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسراء والمعراج بالبدن والروح يقظة، أما مناما فهذا أبعد ما يكون، لأن في المنامات يحصل من الغرائب والعجائب. مع هذا ما استنكره قريش، ولم تعظمه ماذا، ولم تكبره ماذا، تكبره ماذا قريش، لأن أكبرت هذا الأمر وعظمت هذا الأمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في الليل ورجع من الليل، أسري به من الليل ورجع ماذا في الليل. فكونه ماذا مناما هذا مرجوح، وكونه ماذا بالروح فإن الله عز وجل قد نفى هذا الأمر. سبحان الذي أسرى بعبده ما قال بروحه. فحادثة الإسراء والمعراج حادثة ماذا عظيمة، وهي من أمر الغيب الذي يجب على المؤمن الإيمان به، الذي يجب على المؤمن الإيمان به. متى كان الإسراء والمعراج الحادثة هذه متى حصلت؟ عندما متى حصلت هذه الحادثة؟ قبل ماذا؟ قبل الهجرة وبعد البعثة، هذا بالإجماع. وقبل الهجرة قيل بسنة، سنة ونصف، سنة وشهر كذا، لكنها قبل الهجرة وبعد البعثة إجماعا، قبل الهجرة وبعد البعثة إجماعا حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالأنبياء، هل صلى بأجسادهم أو صلى بأرواحهم أو صلى بأجسادهم وأرواحهم؟ يا أخي سعيد، التي تشكلت في أجسادهم. نعم، صلى بأرواحهم التي تشكلت في أجسادهم. ما الدليل؟ هذا حديث الإسراء، الحديث الذي نعم الذي مر معنا أنه صلى بهم في بيت المقدس إماما عليه الصلاة والسلام، لكن قلنا أنه ماذا صلى بأرواحهم التي تشكلت في أجسادهم. فما الدليل على هذا؟ وهكذا الأرواح الذي رآها في السماوات، ما رأى في السماوات رأى الأرواح مشكلة، يعني ماذا في أجسام، مشكلة في أجسام، وحقيقة الأجسام إن كانت في القبور. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى ماذا بن عمران يصلي في قبره، مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى بن عمران وهو يصلي في قبره. نعم، فالأجساد في القبور، إلا جسد وروح ماذا عيسى عليه السلام فهي في السماء، فهي ماذا في السماء. أما باقي أجساد الأنبياء فهي في الأرض، والأرواح الذي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أرواح تشكلت في أجسامهم، وحقيقة الأجسام في القبور، إلا حقيقة جسم عيسى بالروح والبدن هو ماذا في السماء، هو ماذا في السماء. كم استغرقت الرحلة هذه من مكة إلى بيت المقدس، ثم العروج إلى السماء، ثم بعد ذلك رجوعه؟ كم استغرقت هذه الرحلة؟ ليلة سبحان الله، هذه تحار فيها العقول، هذه مما تحار فيها ماذا العقول، في ليلة يذهب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم يعرج به ماذا إلى السماء، ثم يرجع في نفس ماذا الليلة، ثم يرجع في نفس الليلة. رجوعه عليه الصلاة والسلام حينما عرج نزوله من السماء، نزل إلى بيت المقدس ثم رجع إلى بيت الشام، ولا نزل من بيت يعني من السماء إلى مكة مباشرة؟ إلى مكة. ها؟ إلى مكة. إلى مكة، يعني ما رجع إلى بيت المقدس مرة أخرى؟ لا. طيب بارك الله فيك. طيب ما هو يعني على ماذا أسري به عليه الصلاة والسلام؟ على أي شيء؟ براق. على البراق، على البراق الذي هو أرفع من الحمار وأقل ماذا من البغل، هكذا. أما له جناحان وهو أبيض، الله أعلم، هذه ما رأيناها إلا في التصاوير، هذه لم نراها إلا ماذا في التصاوير. طيب ما هي الآية الآلة الذي عرج عليها النبي عليه الصلاة والسلام، صعد عليها النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء؟ ما هي هذه الآية؟ ما هي هذه الآلة يا أخوان؟ السلم الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من ذهب أو من خشب أو من حديد؟ ها عندك؟ ها؟ على جناح؟ لا لا، عرج على آلة، آلة العروج، آلة الذي عرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، هي آلة. لكن ما هي هذه الآلة؟ السلم هذا من خشب، من حديد، من ذهب؟ نقول الله أعلم، فنقول هو عرج على آلة العروج، لكن كيفية هذه الآلة نقول الله أعلم، نقول الله أعلم كيفية هذه الآلة التي عرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. طيب تفضل الأخي سعيد. قال ابن قدام عليه رحمة الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. نعم، وهذه أيضا من الأمور المغيبة التي يجب على المؤمن الإيمان بها، من الأمور المغيبة التي أخبر عنها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ملك ماذا الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة إنسان، في صورة ماذا إنسان، فأراد أن يقبض ماذا روحه، أراد أن يقبض ماذا روحه، فدافع موسى عن نفسه، وكان قويا، دافع موسى عن نفسه، رجل في صورة رجل يريد أن يعتدي عليه، في صورة ماذا رجل يريد ماذا أن يعتدي ماذا عليه، ما عرفه، كما حصل لمن إبراهيم عليه السلام ولوط عليه ماذا السلام، ما عرف الملائكة الذين جاءوا، ما عرفهم، في صورة رجال، في صورة رجال ضيوفا نزلوا ماذا عليهم ماذا ضيوفا، وكان موسى قويا، كان موسى ماذا قويا، ربما إذا ركس إنسانا مات على الطول، اللهم بارك. فموسى عليه السلام أراد هذا الذي هو في صورة الرجل أن يعتدي ماذا عليه بأن يقبض ماذا روحه، ففقأ عينه، لطم حتى فقع ماذا عينه، أي أخرج ماذا عينه. ثم بعد ذلك رجع ماذا هذا الملك إلى ربه تبارك وتعالى، قال: أرسلتني إلى إنسان لا يريد الموت، يريد الحياة، أرسلتني إلى إنسان يريد الحياة ولا يريد ماذا الموت، قال: ارجع إليه مرة ماذا أخرى، ارجع إليه مرة ماذا أخرى. فرجع الملك إلى ماذا إلى موسى عليه السلام، إلى موسى ماذا عليه ماذا السلام، فقل له يعني ماذا إذا كان يريد الحياة فليجعل يده على ظهر ماذا ثور، على ظهر جلد ماذا ثور، ما كان تحته من الشعر فهي بعدد السنين الذي سيبقاه في هذه ماذا الدنيا. قال له موسى: ثم بعد ذلك ماذا؟ قال: الموت. قال: الآن. فقبض روحه، فقبض ماذا روحه، فهذا الملك رجع إلى ربه فرد الله عز وجل عليه عينه، رد الله عز وجل عليه ماذا عينه. سبحان الله، هذه لا يؤمن بها إلا مؤمن، أما هذه العقلانيون لا يمكن يؤمن بهذه الحوادث، العقلانيون لا يمكن يؤمن بهذه ماذا الحوادث. لهذا يقولون فيما يتعلق بهذا الأمر، أي ففقع عينه، أي بمعنى رد حجته، انظر على تأويلات، فقع عينه أي بمعنى رد ماذا حجته. فعلى كل تأول هذا الحديث تأويلات عظيمة جدا، وأهل السنة والجماعة آمنوا به، أهل السنة والجماعة ماذا آمنوا ماذا به، آمنوا ماذا به. ثم لما قبض موسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم يعني ماذا المكان الذي قبر فيه ماذا موسى عند الكثيف الأحمر أو الكثيب الأحمر، إني لأعلم القبر الذي قبر فيه موسى بعد موته، أعلم ماذا القبر الذي قبر فيه ماذا موسى عند الكثيب الأحمر. هذه حادثة من الحوادث، هذه حادثة من الحوادث لا يؤمن بها إلا من آمن بالكتاب والسنة، إلا من آمن بالكتاب ماذا والسنة ولم يدخل مدى عقله فيما يتعلق بهذه المغيبات. أما من أدخل عقله في هذه المغيبات ربما لا يصدق، ربما ماذا لا يصدق هذه ماذا الحادثة. فهذه من أمور الغيب التي يجب على المؤمن الإيمان بها كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أفضل حسين. وهل سمي الصديق صديقا لما صدق الرسول بحادثة إسراء المعراج؟ هذه من أسبابها، هذه من أسبابها أنه كان يقول صدق، فاشتهر عن أبي بكر أنه يقول صدقت، فلقب بالصديق. كانوا يكذبونه فيأتون إلى النبي صلى الله عليه إلى أبي بكر فيقول صدق، إذا قال هذا فهو صادق، فكان أبو بكر هو الصديق. نعم. قال ومن ذلك أشراط الساعة. نعم، ومن ذلك أيضا ماذا من يعني الأمور المغيبة أشراط ماذا الساعة، وأشراط جمع شرط، أشراط جمع ماذا شرط، وهي العلامات، وهي ماذا العلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى. وهذه العلامات هي العلامات السابقة على الساعة، أشراط الساعة أي علامات تسبق ماذا الساعة، تسبق ماذا قبل يعني مجيء ماذا الساعة، قبل مجيء الساعة كما قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها أي جاء ماذا علاماتها. فهذه أشراط الساعة أي علامات ماذا الساعة، وهي تتقدم ماذا الساعة، وهي كالنذر للبشر، وهي كالنذر ماذا للبشر حتى يتذكر الغافل، حتى يتذكر ماذا الغافل. وأشراط الساعة عند العلماء على قسمين، فلهذا ألف العلماء مؤلفات في أشراط الساعة. أشراط الساعة على قسمين، أشراط كبرى وأشراط ماذا صغرى، أشراط كبرى وأشراط ماذا صغرى. والتمييز بين الصغرى وبين ماذا الكبرى، التمييز بين الصغرى وبين ماذا الكبرى جاء في حديث أسيد، جاء في حديث ماذا أسيد بن حضير، أو في حديث حذيفة بن أسيد، جاء في حديث حذيفة بن أسيد كما في صحيح الإمام ماذا مسلم يبين علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فتذاكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم علامات الساعة وأشراط ماذا الساعة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نتذاكر علامات الساعة، نتذاكر ماذا الساعة، أو نتذاكر الساعة، ما نتذاكر علامات الساعة، نتذاكر يا رسول الله الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم، أي الساعة، أي الساعة الكبرى، وإلا كون الإنسان يموت هذه ساعته كما جاء في حديث عثمان، فإن الموت موتان، الموتة الصغرى وهي الساعة الصغرى. يعني كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا ذكر ماذا القبر يبكي، ثم يذكر أن هذه أول منازل الآخرة، أي الساعة الصغرى التي يسمونها ماذا الساعة ماذا الصغرى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة، أي الساعة الكبرى القيامة، حتى تروا ماذا عشر آيات، حتى تروا ماذا عشر آيات. ثم سردت في هذا الحديث، في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه، هذه العلامات الكبرى: الدخان والدابة، طلوع الشمس من مغربها، الدجال، نزول عيسى، خروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة ماذا خسوف بالمشرق والمغرب، وهكذا خسف بجزيرة ماذا العرب، وآخرها نار تخرج من قعر عدن، نار تخرج من قعر ماذا عدن، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم ماذا حيث ماتوا، فتحشرهم إلى أرض الشام، تحشرهم ماذا إلى أرض ماذا الشام. فهذه هي العلامات الكبرى للساعة، فهذه هي العلامات الكبرى للساعة، عشر ماذا علامات، عشر ماذا علامات. وما يتعلق بعلامات ماذا الساعة ماذا الصغرى، قد كان من علاماتها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول عليه الصلاة والسلام يعني من علامات الساعة الصغرى منها ما ذهب، ومنها ما نعيشه، ومنها ما لم يأتي إلى الآن. فعلامات الساعة الصغرى هي على ثلاثة أقسام: منها ما قد ذهب، ومنها ما نعيشه ماذا الآن، ما نعيشه ماذا الآن، كما قال العلماء تضيع الأمانة، يعني كذلك كثرة الهرج أي القتل، كذلك يعني رفع العلم بموت ماذا العلماء، وهكذا كثرة ماذا النساء، هذه كلها من علامات الساعة ماذا؟ الصقراء، فمنها ما مضى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين. كان يعني ماذا؟ من علامات مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة ماذا؟ الصقراء، فمنها ما مضى، ومنها ما نعيشه، ومنها ما لم يأتي ماذا إلى الآن. أما علامات الساعة الكبرى إلى الآن ما جاءت، إلى الآن ماذا؟ ما جاءت. ولهذا يقولون علامات الساعة الكبرى إذا وقعت الأولى سردت العشر كلها، تسرد بعد ذلك العشر ماذا؟ كلها من علامات ماذا؟ الساعة ماذا؟ الكبرى. وحصل الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بأول علامات الساعة الكبرى، أي كيف ترتب علامات الساعة الكبرى، كيف ترتب علامات الساعة ماذا؟ الكبرى. اجتهد العلماء في هذه المسألة، مع أن ما في نص، اجتهد العلماء في هذه المسألة مع أنه ماذا؟ لا نص في هذه المسألة. فذكروا ما يتعلق بالدجال ونزول ماذا؟ عيسى وخروج يأجوج وماجوج، هذه الثلاث متتابعة ولا شك. لماذا؟ لأن الذي يقتل ماذا؟ الدجال وعيسى، معنى أن الدجال ينزل قبل، يخرج قبل، ثم ينزل له ماذا؟ عيسى فيقتله، ثم بعد ذلك يخرج ماذا؟ يعني حينما يكون أهل الإسلام وأهل الإيمان في أمان، يخرج ماذا؟ تخرج هذه الأمة يأجوج وماجوج. فيقول الله جل وعلا لعيسى عليه السلام: حرز عبادي إلى الطور. كانوا قلة من أهل الإيمان، والكثرة هم من أمة ماذا؟ يأجوج وماجوج. فهذه الثلاث إذا نظرت إليها تراها متتابعة، تراها ماذا؟ متتابعة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالدابة وطلوع ماذا؟ الشمس من مغربها، هي علامات متعاقبة، هي علامات ماذا؟ متعاقبة. إذا عندنا هذه الثلاث مع هذه ماذا؟ الاثنتين فيما يتعلق بالتعاقب، ما دون ذلك وهي الخمس ماذا؟ الباقية الله أعلم كيف تكون. فما عندنا نص يرتب علامات ماذا؟ الساعة. لكن من حيث المعنى نقول نزول عيسى يكون بعد خروج الدجال، وخروج يأجوج وماجوج بعد ماذا؟ نزول ماذا؟ عيسى. هذه جاءت متعاقبات. وهكذا ما يتعلق ب يعني خروج الدابة مع طلوع الشمس جاءت متعاقبة أيضا، جاءت ماذا؟ متعاقبة. باقي العلامات الله أعلم كيف تكون، باقي العلامات الله أعلم. والكل يجمعه فيما يتعلق بعلامات الساعة الكبرى أنها إذا حصلت الأولى حصلت الكل بعدها مباشرة، تحصل أي تسرد سردا، تسرد هذه العلامات ماذا؟ سردا. فهي علامات الساعة ماذا؟ الكبرى. وأيضا يعني السادسة وأنها الأخيرة على الراجح، وهي قال: وآخرها نار تخرج من قعر عدن. إذن عرفنا الأخيرة، عرفنا ماذا؟ الأخيرة. وعرفنا المتتابعات في ثلاث وفي اثنتين، وباقي ماذا؟ العلامات الأربع الله أعلم هل تتتابع وهل تتقدم أو تتأخر. على كل آخر العلامات هي خروج نار من عدن، خروج نار من عدن. قد يقول قائل: جاءت أحاديث، جاءت أحاديث أنها تخرج من جهة المشرق، أيضا النار تخرج من جهة ماذا؟ المشرق ماذا؟ نار. قال العلماء أنها تمتد، النار التي تخرج ماذا؟ من عدن، تمتد إلى جهة ماذا؟ المشرق، ثم بعد ذلك تزحف كلا النارين ماذا؟ إلى أرض الشام، إلى أرض ماذا؟ الشام. وإلا فأصل خروج النار من قعر ماذا؟ عدن، من قعر ماذا؟ عدن، تخرج ماذا؟ نار تسوقهم إلى أرض المحشر، وهو يا ماذا؟ بلاد الشام، وهي بلاد ماذا؟ الشام، تبيت معهم حيث باتوا، وهكذا تقيل معهم ماذا؟ حيث قالوا. فهذه من علامات الساعة ماذا؟ الكبرى، من علامات الساعة الكبرى التي يجب على المؤمن الإيمان بها، التي يجب على المؤمن الإيمان بها. من هذه المغيبات كما قلنا علامات الساعة وأشراط ماذا؟ الساعة، علامات الساعة وأشراط ماذا؟ الساعة، التي هي من الأمور المغيبة. لولا خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفناها وما علمناها، لولا الخبر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لم نعلم هذه ماذا؟ العلامات. فما دام أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه العلامات، ما الواجب؟ واجب الإيمان بها، وعدم ماذا؟ الإيمان بها صغرى أو كبرى، أي هذه ماذا؟ الأشراط، عدم الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أركانها تصديقه فيما أخبر، تصديقه عليه الصلاة والسلام بكل ما أخبر. ولا نشترط شرطا في الأحاديث، قد تكون متواترة، قد تكون آحاد، قد تكون حسن لغيره، حسن لذاته إلى غير ذلك. فإذا ثبت الخبر عن المعصوم أنه أخبر عن علامة من علامات ماذا؟ الساعة، وجب الإيمان، لأنه من أركان الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، تصديقه ماذا؟ فيما أخبر. وخبره كما قلنا عليه الصلاة والسلام إنما هو عن الله، إنما هو عن الله، إن هو إلا وحي يوحى، أي بمعنى أن هذا الخبر لا يأتي من قبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور ماذا؟ المغيبة، ليس من أمور الاجتهاد، هذه ليست من أمور ماذا؟ الاجتهاد. هذه لا تأتي إلا من طريق الخبر لا تأتي إلا من طريق ماذا؟ الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. حارثة موسى عليه السلام لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها ما ندري عنها، ما ندري عن هذه الحادثة، فلما أخبرنا آمنا بها، فلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بهذه ماذا؟ الحادثة، أن موسى عليه السلام جاءه ماذا؟ ملك الموت في صورة ماذا؟ إنسان أراد قبض روحه فدافع عن نفسه ففقع عين ماذا؟ عين ملك ماذا؟ الموت. بقي السؤال، ما الفرق بين ملك الموت والموت؟ عندنا من السؤال نريد أخ عندك عبد الله، الفرق بين ملك الموت والموت؟ ملك الموت مخلوق من المخلوقات الله من الملائكة، والموت كذلك مخلوق بشر. ومن هو الذي يعني ماذا يذبح بين الجنة والنار، الملك ولا الموت؟ الموت الذي يذبح. كيف يذبح وهو شيء معنوي ما يرى؟ يجعل الله عز وجل جسما في صورة ماذا؟ كبش ماذا؟ أملح، فيقال لأهل الجنة تعرفون هذا؟ قالوا نعم. ويقال لأهل النار تعرفون هذا؟ فيقال نعم. ثم بعد ذلك يذبح بين الجنة وبين النار، فيقال لأهل النار خلودا ولا خروج، ويقال لأهل الجنة خلود ماذا؟ ولا خروج. فالذي يذبح هو ماذا؟ هل صح يعني تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ هذا مشهور عند العامة، هل صح هذا ولا ما صح؟ من يعني يقولون ملك الموت بأنه ماذا؟ اسمه عزرائيل، هل صح هذا ولا ما صح؟ ما ثبت يا أخوان، هذا ماذا؟ ما ثبت، هذا ماذا؟ لم يثبت. فهو يعني ملك الموت من ملائكة الله عز وجل، والموت شيء معنوي، يجعل الله سبحانه وتعالى جسما يوم القيامة ثم يذبح، أي بمعنى ينتهي ما في موت يوم القيامة، ما عاد في موت، بعد ذلك يخلد أهل النار ويخلد ماذا؟ أهل الجنة، هؤلاء في الجحيم وهؤلاء ماذا؟ في الجنة أبد الآبدين، أبد الآبدين. بارك الله فيكم. عندنا سؤال يا أخوان، الأشكال العقيدة يا أخوان تزيد الإيمان، يعني ينبغي أي إنسان يريد أن يزداد ماذا؟ إيمانه، أحيانا وأحيانا دائما إن شاء الله وأبدا، يعني يكثر القراءة في كتب العقائد، كتب العقائد ترفع الإيمان، كتب العقائد مهمة يا أخوان جدا، إذا كان الإنسان مخلقل ضعيف الإيمان يقرأ في كتب العقائد، وقرأ شروح العلماء ماذا عليها، بإذن الله عز وجل يعني تجد نفسك ماذا؟ مطمئنا منشرحا مرتاحا. لأنهم ما يؤمنون بالنقل وإنما يؤمن بالعقل، فهذا تعارض مع عقولهم، قالوا ما نعقل هذا الشيء في ليلة واحدة، كفار قريش يذهبون يعني شهرا ذهابا وشهرا رجوعا، ناهيك عن العروج إلى أعلى مكان ثم يرجع، وكل هذا في ليلة، قالوا هذا ما نعقله. فعندهم إذا تعارض العقل مع النقل قدموا العقل، هذه من أصولهم، ما آمنوا بالنقل، ما عندهم إيمان بالنقل سبحان الله، إلا لكانوا يعني عندهم إيمان لسلموا هذه المغيبات، لكن القوم قاسوها من حيث العقل، قاسوها من حيث العقل ومن حيث المعتاد، عادة ما يصلح، عادة يعني أمر يعني مستحيل أن يذهب الإنسان في ليلة إلى بلاد الشام ثم يرجع، والعقل يحتار، ما هو يمنع يحيل، وإنما يحتار في هذه الحادثة، فالقوم إذا لم يوافق يعني ماذا عقولهم هذا ماذا الشيء ردوه، وإذا وافق عقولهم قبلوه، وافق النص أو لم يوافق النص، هذه قاعدة عندهم، وافق النصوص أو لم يوافق ماذا النصوص، فإن كان من قبيل أخبار الأحد قالوا العقائد لا تثبت بها، هذا تفيد الظن، وإن كان من قبيل أخبار ماذا الأخبار المتواترة قالوا نعم هذا ثبت، ولكن العقل يمنع، العقل يمنع هذا ماذا الشيء، فالمسألة عقلية عندهم، ردوها فقالوا هذه منام وليست معنى ماذا وليست حقيقة، هذه من المنامات، ومعنى منام أن هذه يعني هذا أمر لا يعقل، هذا أمر يعني أمر ما حصل، خلاصة يقولون ما حصلت هذه الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري ماذا به، فهذا تكذيب من حيث المعنى، هو تكذيب في الأخير، لكنهم يعني تأولوا في هذا الأمر، وإلا لكفرهم العلماء على هذه الحادثة. هنا سؤال أخر، العظيم يذكر نعم أن أول خروج الخبراء المهدي، يقولون المهدي، خروج المهدي فيجعلونها منها، لا أول خروج هذه العشر اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي العشر علامات الساعة الكبرى، قد يذكرون خلافا فيما يتعلق بالمهدي، الله أعلم، قد يذكرون خلافا. بارك الله فيك. طيب الله.